فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيت بل يبقى معطلا لا يتصرف فيه. ولكن قد يقول قائل إن إبقاءه معطلا فيه إضاعة المال المنهي عنه، وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل في مدة الخيار ويكون كف لمن له الملك، لمن له الملك. إن قلنا أنه في البائع حتى يتم مدة الخيار فهو له، وإن قلنا المشتري فهو له. أما فخاره معقل سيما في أشياء يكون بها مال كثير إذا أرسلت فهذا يضعف المال. فإن تصرفا بغير العفو لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري بغير العفو يعني إن شرط التصريف، لكن الصواب أن العفو تغير، وأنه إذا منع التصرف في غير العفو منع العفو من باب أول، لأن العفو يقع عبادة. وإذا قلنا أن التصرف حرام فهل يمكن أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله؟ لا يمكن. الصواب أن جميع التصرفات على ما على قاعدة المذهب لا تدوم ولا تصح. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن أن المشتري إذا باع فإننا بمعنى أننا لا نصح العقد، لكن لا نمكن المشتري من الاستلام ولا نصح فيه حتى ينتهي هذا. ثم إن بقي البائع المسلخ فالتصرف صحيح، وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن آتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام للملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. وفي المخطوطة إن أعتق المسلم العتق أعتق لأنه عتق من مالك جانب التفرق فنفذ وما أبعث المخطوطة. هذا متى؟ إذا كان خيار المشتري وحده، وهنا لا شك انه اذا اعتق نفذ لانه لا منازع له ولا حق للبائع. وعتقه اياه يدل على انه اختار امضاء البائع. وفي الوقف وجهان، احدهم وان قلت للبائع نفذ يعني على الرواية الثانية التي تقول إن الملك للبائع، فإذا كان الملك له نفذ ولا ينفذ عتق من لا ملك له. يعني هذا في فيما إذا قلنا إنه لا ملك للمشتري من تقديرها لم ينقص، وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينقص. وعلى هذا فأنفذ من قلنا إن الملك له، لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار بالطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالك. لماذا؟ لتعلق حق البائع فهو كالمرهون، كما أن المرهون لا يصح من يطعن أن يعتق فكذلك هذا الذي يجيه فيه. وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا والصحيح أن لا ينفذ لأنه نسخة لا بدون أن

الأسئلة في أثناء الدرس ليس في آخره. الأسئلة في أثناء الدرس وليس في آخره. طيب جاء الآن فيه هذا الرجل لازم يدرس صحيح لكن الأخوة مو بالكم أقول الأخوان ما رأيت أحد منهم سأل الآن يا هلا الحق أين إذا مات الواحد لأنه يقضي في قصر الواقع الغائب خصر للدين لأنه يقضي في التقليل في الرضا ربطنا بجلالته رخيار المعتقة المعتقة إذا معتق إذا عتق هو تقت جاء حجر أن تبقى مع زوجها أو تسقط كما خير النبي صلى الله عليه وسلم ذريها من عتق فإنت نعم إذا نعم أما إذا وقع إليه فقل أرجع عليه لأني أرى أن مجرد مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمر المخوف غلط وأنا قلت لكم هذا مرارا قلت ليس من الأدب مع الله ورسوله إذا أمر الله بشيء تقول هل هو الوجوب أو الاستحباب أو أمر تقول شيء من هل هو الوجوب الاستحباب أو نهى الله ورسول عن شيء تقول هل هو الكراهة أو التحريم أو نهى الرسول عن شيء تقول هل هو الكراهة هل كان الصحابة يقول هذا هل كان يقول إذا أمر الرسول يا رسول الله أنت عابد كلمة العالمين ما كان يقول هذا لكن قلت لكم نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع المخالفة حينئذ ينظر الإسلام هل الأمر في الوجوب أو الاستحباب هل من الإكرام الصحيح وهذه مسألة يا أخواني مهمة جدا يعني تمام التعبد أنك إذا سمعت الله يأمر تقول كما هو واقع ما تقول والله هل هو أمر وجوب أو استحباب تقول كما هو واقع وإذا كان الصحابة لما نزل ويجدوا ما في أنفسهم مجهولا عن سبيل الله شق عليهم ذلك وجاءوا يصلون على الأمر إلى الرسول قال لهم قولوا لنا وقع إذا جاء أمر صريح قولهم صريح على كل حال إذا رجعت إلي وقال والله أنا أدري أن الرسول نهى عنه لكن ما أدري القرار والتحريم أنا أرى أن ما أقيم عليه الحد اللهم إلا يكون قتلا فهنا قد يتوقف الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليه وهو على من عيد بعض الفقهاء ومن المؤلف أنهم يعبرون في صيغة التنبيه أن الحديث صحيح الذي لا أشكال فيه فهنا يقول وروي ثم يقول متفق لا أستطيع وهذا من نهيب عن الفقهاء رحمه الله وليس هذا محل شك حتى نقول الفقيه ليس عنده علم الحديث يعني يبلغ ثلاثة محدثين ويعلم إذا قال وروي في الحديث لا لا لا لا يدري عن درجته أما وهو يدري عن درجته فيقول روي ثم يقول متفق عليه لا شك أي كبير واقتصاروا على أن الربا محرم أيضا في الأمر لأن ينبغي أن يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع موبقات ولك منها أكل الربا وهو الحقيقة من أكابر الذنوب حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثل ما ورد في أهله

لأنهما أيضا لأن شهادتهما أيضا تدل على إبراهما به وعلى إثباته. وكذلك يقال بالكاتب لأنه يدل إذا كتب الرداء دل على إبراهما به وعلى ثبوته بكتابته. هل يستفاد من هذا الحديث أن كاتب لا يكون شاهدا؟ لأن قال شاهدين وكاتبا، لا لا يدل على هذا، يدل على أنه الإثبات يكون بشاهدين وكاتب، ولكن يجوز أن يكون الشاهد وعلى كاتبا. نعم يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على ضربين. إذا كان نحوه تماما يكون كلام المؤلف غير واضح. إذا صار تتكلم راجعت ايش؟ ولا ذكر الكاتب والشاهد، هذا هو اللي جعل الحاجة تقول نحوه. وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة والأعلى. تكلم على ربا، سبق لنا أن ربا هو الزيادة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فلما أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي عدت. وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل، زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل، وليس كل زيادة تسمى ربا في الشرع. فلو جاءت سيارة سيارتين فهو جائز، وإن كانت قيمة السيارتين أكبر، لأن السيارة ليس فيها ربا. وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، والأعيان على الربا فيهما. والأصل هو ربا النسيئة وهو الأشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأغلظ هو في النسيئة، يعني في التأخير. أما ربا الفضل فهو وسيط، ولذلك صار فيه خلاف الأصل الأول، ولكن الحمد لله استقر الإجماع على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. وهي الأعيان على الربا، لا المنصوص على المنصوص على الربا وين صار؟ نعم لرأي صالح في نسخة الثالث، كما تنسى نحن في نسخة الثالث، وكذا تضطر إلى الجنب أصلا. وافق على هذا شفت واحد لان يأخذ ما معنى الصلاة شما يسأل شيخ واحد ثاني يأخذها لأجل ما ينسى لأن يجب تنسى عن أن تصف والأعيان المنصوص على الربا فيها ستة مذكورة في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل ظاهره ولو اختلف في المعيار كواحد وعشرين وأربع وعشرين وذلك لأن الخلط المذكور الموجود في الذهب خلط لإصلاح كخلط الملح بالبر ونحوه النبي عليه الصلاة والسلام أطلق أن الذهب الذهب مثلا بمثل إذا قال قائل لا يمكن الإنسان أن يبيع ذهب الذهب وهو دونه في الخيار إن بلى يقول مثل هذا الحلي أحسن في الصنعة من الحلي الآخر وأقل منه بالنسبة للمعيار فتكون زيادة في الصنعة مقابل زيادة في المعيار وهما سواء وأيضا هذا الخلط ليس خلطا مقصودا بذاته وإنما هو مقصود لإصلاح الذهب وتقويته لأن الذهب كما يقولون إذا لم يكن فيه الفضل من النحاس فإنه يكون لينا لا يستقيم وكذلك يقال بالفضة التمر بالتمر أيضا لا يزاد أحد الجزئين على الآخر ولو اختلف في المنافع والمذاق والبقية خذها لها. واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات فأشهرهن واختلف حدون عندي نعم شبابك واختلفت الرواية في علة الربا فيها ما فيها ثلاث روايات حتى الربا ركيك ثلاث روايات واختلف الرواية فيها في علة الربا فيها لو قال على ثلاث روايات صح لكن ثلاث روايات واختلفت الرواية بعدين الله بعد الصوت واختلفت الرواية في علة الربا فيها لأن الصواب على ثلاث لأن الصواب على نعم. واختلفت الرواية في علة الربا فيها على ثلاث روايات فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة إمام أحمد عن إمام أحمد فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس وفي غيرهما الكيل والجنس لما روي عن عمار أنه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن

بحكم الشرع وقد تكون غيره. فصار الآن امتناع الإلحاق إلحاق هذه الستة بها له وجهان. الوجه الأول ما هو؟ إبطال القياس أصلا، وهذا منهج الظاهر. والثاني عدم اتفاق العلماء على علة معينة، فإذا كانت العلة مختلفة بين العلماء فلن تطرح هذه العلة. جاء سؤال لا مو بالزمن، هذا زمن ولا الزمن ولا بالليل؟ لا بالقراءة. بالقراءة لا، من الثاني والثالث هو أن نقول أنا أقول يجب أن نتدبر هذه الأعيان المنصوص عليها تدبرا تاما حتى نحقق المناط. هل أن الرسول حرم الربا في البر لأنه مأخوذ، لأنه مكيل؟ جامع بين كونه مكيلا ومطلوب. يجي إنسان ثالث يقول طيب في علة ثالثة وهي أنه مدخر وقوس، ألحق هذا الذي وقول المكيل المطلوب القوس. هذا الشريف الشريف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوسا، وهو أكثر استعماله. فالمسألة فيها شيء من التأمل، فيها شيء من التأمل. وأما الذهب والفضة فجاء في الحديث الذي لم يكن مؤلف إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأورد على هذا أنه مقتضى هذا الحديث أنك لو اشتريت صاعا من البر بدرهم فلا بد من التقاط، ولكن هذا ليس بواجب. يعني أنه يجوز أن تشتري صاعا من البر بدرهم وإن لم تقبل. والدليل على هذا هو السلم حديث عباس، كان الناس يعطون دراهم بثمار لم تأتي بعد، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فلسف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتعلمون أن المسألة هذه ليس هينة، خطيرة جدا، لأن مرتكب الربا عليها الوعيد الشديد الذي تعرفون أكثر. ولأننا أيضا إذا ضيقنا على الناس وحرمنا عليهم ما لم يحرمه الله أصبح الأمر مشكل. هذه يحتاج إلى نظر عميق تأمل، وعسى الله أن يتم الفتح. نعم هذا لا يضر، يقول هذا كالملح في الطعام لا أثر له. هذا ظاهر كلام ظاهر السنة وظاهر كلام العلماء أنه لا فرق. أما لو كان متميزا يعني يكون هذا قد خلط فيه شيء متميز، مثلا شريط من النحاس شريط من الرصاص، فهذا واقع الضابط ما سمي ذلك هو. هذه في أن نقول إذا طجت بشيء له جرم فإنها تمنع من أن تباع بذهب، وإن كان ليس له جرم مجرد لون فلا بأس، لأن هذا مجرد زينة. لكن في يقول العلماء أنه إذا بيع الشيء بالشيء نسيئا جرى فيه الربا. نعم وإن لم يكن ربويا. نعم وسيأتي شرط المعرفة. نعم أن يعني فيه جرى فيه الربا. لا يبيع بهذا يبيع السجارة، يبيع بجمل. المشكلة إذا بيعت إخلاق الفجار، أما إذا بيعت شيء آخر ما في إشكال. إيش؟ بيع بيع إيش؟ الريال ما يجب تبيع الذهب بالفضة، لا بد أن يكون يدا بيد. ما سألوه هذا مشكلة يا شيخ. أقول هالمسألة هذه نشكل المسائل والناس وقوعهم فيها كثير والإشكالات فيها كثيرة جدا. يعني لو قال قائل الشيخ بقول ابن عقيل ما يرتاح ويريح؟ لا والله هريه. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الربا فصل: وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه. وما يجري فيه الربا اعتبر يعني بدل يجري هاي نجعل نصفه وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأكرم. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا للخبر. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا للخبر. لعله ولا موزون بجنسه. ولا موزون كيلا. على كل حال المراد ولا موزون بجنسه كيلا. هذا المراد. ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة. ولا يجوز بيع بعضهما المكيل إذا بيع بجنسه لا بد أن يكون البيع كيلا، والموزون لا بد أن يكون وزن لأنه يختلف. قد يكون هذا البر دجلا ثقيلا والآخر خفيفا، فيكون نصف الصاع من هذا الدجن الثقيل يوازن صاع من هذا، فلا تحصل مماثلة. وكذلك يقال في الموزون إذا بيع كيلا. نعم. لكن الثقل والخفة النقل وإيش والخفة والوصفة اللي عندنا أحسن صح. ولا يجوز بيع بعضه لبعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما، لما روى جابر قال: نهى رسول الله يعني لا كيل ولا وزن، قال باقيك هذه الكوفة وتعطيها هذه الكوفة هذا لا يجوز، أو أعطيك صاعا من هذا البر بهذه الكومة من البر أيضا لا يجوز.

أو المكسر. الصحيح الدرهم التاء، والمكسر أجزاء الدرهم كالربع والنصف والثلث. يا سؤال فينا بالعكس معنى إذا اختلت، لقد يتفق الكيف في المدينة ومكة، لكن إذا اختلت صار هذا يوزن في هذا يوزن في مكة ويكتاب في المدينة أكبر بعثان مكة. الرسول يقول المكال مكال عن المدينة والميزان ميزان عنه، يعني ما كان موزونا في مكة فهو موزون سواء كان مكينا في المدينة أو لا، وما كان مكينا في المدينة فهو مكين سواء كان مكينا في مكة أو لا. وإذا اتفقنا يتفق، يمكن البر مكين في البلدين والذهب موزون في البلدين. على كل حال الأصناف الأربعة اللي غير الذهب والفضة كلها مكينة، والذهب والفضة موزون. كيف؟ هل يقال ايش؟ لا يقول بلا شك. نعم ولو كان موضوع، لكنه يرجع الى الى الى الى عرف اهل المدينه المكيه. فالاقرب ليس هو الاقرب اولى منه بشيء، ثمر هو مكيه بلا شك، حتى لو تباعه الناس في الوزن فهو مكيه. لو أردنا أن نبدل الرز بالرز لابد من المكيال، والمكيال يجب أي إناء نأخذ من هذا ومن هذا. نعم. كم ثلاثة. ثلاثة.